ثم قال الله عز وجل قال الله هذا يوم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الصادق والمخلص لا بد أن ينتفع بصدقه وإخلاصه. من عمل شيئا من الصالحات فأخفاه عن الناس ولو وضعه في بطن صخرة في سابع أرضين فإن بركة وثمرة عمله الصالح لا بد أن تظهر في الدنيا قبل الآخرة، وكذلك المعصية. فالله عز وجل سبحانه وتعالى يجزي الصادقين بصدقه. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. لعلنا نبهنا في أكثر من مجلس أن من عقيد أهل السنة أن نقول إن الله على كل شيء قدير، ولا نقول إن الله إيش على ما يشاء قدير. فقولنا إن الله على ما يشاء قدير هذا فيه إيش عقيدة معتزلة وليس عقيدة أهل السنة. عقيدة أهل السنة يقولون إن الله على كل شيء قدير. المعتزلة يقولون الله لم يخلق الشر فهو على الذي يشاء والذي يحب قدير، أما ما عداه فلا. فإذا القرآن باستمرار الله عز وجل يقول وهو على كل شيء قدير. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مجيبا لعبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام فيما أنهاه إليه من التبري من النصارى الملحدين الكاذبين على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه عز وجل. فعند ذلك يقول تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال ابن عباس يوم ينفع الموحدين توحيدهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أي ماكثين فيها لا يحولون رضي الله عنهم وارضوا عنه، كما قال الله تعالى ورضوان من الله أكبر. وقوله ذلك الفوز العظيم أي هذا هو الفوز الكبير الذي لا أعظم منه، كما قال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، وكما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.